والفرق بين النفي والنهي بين من وجهين، أحدهما لفظي وهو أن الفعل المضارع المذكور بعد لا النافية يبقى مرفوعا على أصله لعدم الناصب أو الجازم، وأما الفعل المضارع الواقع بعد لا الناهية فيجزم، فعلى الأول يقال باب لا يذبح لله، وعلى الثاني يقال باب لا يذبح لله، والآخر معنوي وهو أن النفي نهي وزيادة، وهو أن النفي نهي وزيادة فهو أبلغ من النهي، فإن النفي ربما تناول إعدام المذكور بعده، إعدام المذكور بعده، فلا يوجد كالآتي في قولنا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بنصب كلمة رجل، فإنه يفيد إعدام وجود جميع أفراد هذا الجنس، ولا يلزم أن يكون كذلك في النهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.